موقع المنشد سعد الطلحة يقدم كنا بقى حاجة جاني تحببنا يا قولي تكفى والف عيال معروفة وإذا قضى مني بالكاد جهلني في وجهها اللطمة بس ما غم الفوفة وإذا بغيت السيمة تعذرني يا وحسف اللي بذلت حسوفة مصلح جيلي تنتركني بحالتي تكفوني ما بغى اشوفها ليه مني قابلته قمت صددني ليه مني كلمته ما يكمل حروفه وصلتني بوعود وفريق كذبني يا ما خدمته وانا بعيوني احوف ما ادري ما ادري وش النيه يوم ما تركني ندري على وش طاير في جوفا راح المصالح لبغاني طالبني وإذا انتهى طلب النفاق صفوفا مني ردت تحقق قهبة غضني وشوف نظرات التخطف مخطوفة ما يستحي مني كل ما توددني الوجه مقصول وخريب كتوفا www.altalha.com